أحيانا في فرق بين التابع الصغير والتابع الكبير في حضور رواية، هذا التفريق يعني له معنى لو تأتي على الرواية قولك في حضور الرواية كلام مجمل هذا الحديث. يعني التابع الصغير روى حديثا عن صحابي ما جاء به أحد، يعني ثاني شيء آخر. شو بتصدوا يعني بالتفريق هذا؟ شو بتصدوا بالتفريق؟ خاصة في الحديث المرسل. إن شاء الله وضحنا. إلا كان هذا قبل هذا. نعم. أنا أعرف هذا الكلام. لا يبقى لا إطلاقي، لكن تتسخر معك كالعادي حاولت تسخير، والحيدة هاي مثل اللي بيحاول يلاقي خلاص وجدت بعدين خلاص وجدت. التابع الصغير لا يفرق بينه وبين الكبير من حيث قبول روايته، لكن إنما يذكر التابع الصغير في الحديث المرسل فقط، بمعنى إذا كان الحديث المرسل أرسله تابع كبير أو حجة، وإذا كان تابعيا صغيرا أو غير حجيه. هنا محل ذكر التابع الصغير، لكن هذا التفريق لا وجه له. هم ماذا يقصدون؟ إذا رجعنا إلى ما سبق من الكلام حول الحديث المرسل وذكرنا سبب عدم قبوله الاحتجاج به، وهو الجهل في من أخبره من حدثه بالحديث. والآن جاءت مناسبة لأقول يخطئ من يقول من علماء المصطلح كصاحب البيقونية يقول في تعريف المرسل ما منه الصحابي سقط. هذا خطأ. ليه؟ لأنه إذا تصورنا حديثا مرسلا وادعينا أنه هذا مرسل لأنه لم يذكر فيه الصحابي فقط، حينئذ صار الحديث صحيح. ليه؟ لأنه لو قال تابعي كبير كما يقولون قال رسول الله والمفروض أنه سقط منه الصحابي، هو كما لو قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله. مين هذا رجل من أصحاب رسول الله؟ مش معروف، لكن شو المعروف منه؟ صحابي. أنه صحابي. طيب إذا رجعنا لتعريف البيقوني ما منه الصحابي سقط، إذن دار الحديث من التابعي عن صحابي، لكن في المثلين فرق شكلي. في الحديث المرسل ما قال حدثني صحابي، في سورة الثانية قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله. فهل يرد حديث التابع الذي يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله أم يقبل؟ عند البيقوني، على عند البيقوني وغير البيقوني كل علماء الحديث يقبلون الحديث الذي يقول فيه التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله، لأنهم يقولون الصحابي كلهم عدول، أليس من الضروري أن نعرف هوية وشخصيته؟ كلهم عدول. لهذا تعريف المرسل أنه ما منه الصحابي سقط خطأ، لأنه لو كان هكذا شأن كل مرسل لازم يكون حجة، كان الحديث الذي قال فيه التابعي حدثني رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو التعريف؟ رفع التابعي. هو قول التابعي، قول التابعي قال رسول الله، مش سقط من أصحابي. لأنه نفترض هذا التابعي الذي قال رسول الله ثبت لدينا بطريقة ما أنه بينه وبين الرسول صحابي، صدق كلام بيكون إنه منه سقط صحابي، لكن هل هذا طبيعة كل مرسل؟ جواب لا. يقول أحفظ العلماء من المتأخرين وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني